اللعبة داري الورق مغشوش ما بيربح القشوش وحياة الجوكر صعبة. هلأ لفهمت الحال القصة هي هي والهيئة ما في مجال لتخلص هالقضية. شوف الدنيا سودا يا ما وردي كل العمر فكرنا القصة ايديولوجية كنا نشوف الدنيا سودا يا ما وردي بس هلا هلا هلا هلا هلا لا فهمت الماضي كل عمره في ألعاب وناس تسكر بواب ومع هذا كله راضي هلا هلا لا فهمت Say